بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب قصاص العبد. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن عمار ابن ياسر قال: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. قال الألباني: صحيح الإسناد. وعن أبي ليلى قال: خرج سليمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحى من الشاة القرنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. كم قرنا حديث يا رجال؟ قم يا بني. أربعة. هات صحابتها. حديثين لأبي هريرة وحديث عمار، والثاني موقوف على سليمان. حديث أبي ليلى ما هو حديث، إنما يحكي هو أثر. هنا سلمان، خرج سلمان. بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انتبهوا انتبهوا، الدرس الليلة في أمر عظيم. قال: عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر صحابي جليل يصل نسبه إلى يشجب بن يعرب بن قحطان، أصلهم من اليمن، أصلهم من اليمن، وهو كان في مكة. قال الإمام الذهبي فيه: الإمام الكبير أبو اليقظان العنسي المكي أحد السابقين الأولين وأحد أعيان البدريين، وذكر أن له في البخاري خمسة، في البخاري ومسلم خمسة أحاديث، رضي الله عن عمار. وعمار قد وردت فيه أحاديث، ومن أحسنها ما جاء عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: جاء عمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي: ائذنوا له. قال: فلما دخل على النبي قال: مرحبا بالطيب المطيب، مرحبا بالطيب المطيب. وأحاديث كمثل: تقتلك الفئة الباغية إلى غير ذلك، رضي الله عنه. هنا عمار يقول: لا يضرب أحد عبدا، والمراد بأحد هنا العموم، السيد الذي هو مالك للعبد وغير السيد. لا يضرب أحد عبدا له، قول عبدا لا يفيد أن المراد السيد، ولكن أيضا حتى غير السيد كذلك. قال: وهو ظالم له، وهو ظالم له، يعني السيد ما ضربه بحق، لو ضربه بحق ما في إشكال. قال: إلا أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه أي جيء بالسيد يوم القيامة واقتص للعبد منه في ذلك اليوم، واقتص للعبد من سيده في ذلك اليوم. روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قذف مملوكه في الدنيا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني إذا حصل السيد قذف العبد وقال له أنت زني أو أنت زاني، هو ما زنى، ما زنى، يوم القيامة يقام الحد على السيد لأنه رماه بشيء هو بريء منه، هو بريء منه. يعني انظروا الآن إلى يعني عظم الأمر في يوم القيامة. السيد إذا ضرب عبده ظلما، وإذا قذفه كما سمعت افتراء، لا يقام عليه الحد في الدنيا، حد القذف وما أشبه ذلك، لكن يقام عليه يوم القيامة، فخفف عنه في الدنيا وغلظ عليه في الآخرة. ولا شك أن عذاب الآخرة أشد، أن عذاب الآخرة أشد. وهنا قصة عظيمة، قصة عظيمة أحب أن نسمعها جميعا. عن عائشة رضي الله عنها، هذا مسند الإمام أحمد، أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم جلس بين يديه فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين. إيش سمعتم يا رجال؟ إن لي مملوكين يكذبونني، يكذبونني ويخونونني ويعصونني، هذه بلية هذين المملوكين. قال: وأضربهم، وأضربهم وأسبهم، فكيف أنا منهم؟ كيف أنا منهم؟ أي كيف حالي؟ هل سأكون ظالما أم ماذا؟ قال: كيف أنا منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يحسب، أي يوم القيامة يحسب ما خانوه وما عصوه وما كذبوه. قال: وعقابك إياهم. يحسب ما خانوه وعصوه وكذبوه، وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك عليهم، كان فضلا لك عليهم. وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليه. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك، اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، يعني خاف من أن يقتص منه لهذين المملوكين يوم القيامة. فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول الله ويهتف، فقال له رسول الله، فقال رسول الله: ما له؟ أما يقرأ كتاب الله؟ أما يقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. انظر تفسير الآية الآن، انظر تفسير الآية كيف الأمور ستكون يوم القيامة بيننا جميعا، بين هذا وذاك، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأولاده، بين الجار وجاره، وبين العامل والذي يعمل معه إلى آخره. قال: أما يقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء إني أشهدك أنهم أحرار كلهم، يعني لينجو يوم القيامة ويسلم يوم القيامة. وهذا في حق عبيد كما ترى، حق عبيد، ما بالك بالأحرار إذا تعامل معهم بالظلم، ما بالك بالأحرار إذا حصل المعاملة معهم بالظلم. الخدم على قسمين، خدم عبيد سمعت الحال، وخدم أحرار. أنس بن مالك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو حر وليس عبدا، فيعني الخادم إذا كان حرا فالأمر كما سمعت أشد، الأمر أشد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث الذي قرأته عليكم حسنه الألباني، هنا حديث يعني يبين لنا أمرا يقوي ما درسناه في الأمس، يقوي ما درسناه في الأمس. هنا أسماء بنت أبي بكر تقول: خرجنا مع رسول الله حجاجا، خرجنا مع رسول الله حجاجا، قالت: فلما حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله، وجلست إلى جانب أبي، وأبوها من هو؟ أبو بكر الصديق. قالت: وجلست إلى جانب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله واحدة، مع غلام لأبي بكر، هذا غلام الآن عبد لأبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعير، الغلام حق أبي بكر ضيع البعير، قال: وليس معه بعير. قال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، ضل عليه. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق أبو بكر يضربه، ورسول الله يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزنة: فما يزيد رسول الله على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم. ومرادي بهذا أن ضرب العبد والخادم عند حصول ما يقتضي ذلك يجوز، هذا ضيع يعني بعير ما حافظ عليه، فإذا أدب من أجل التفريط فيما ألزم به وكلف به فيؤدب كما سمعت، ولا يقل لمن أدبه سيقتص منك في يوم القيامة. بالنسبة لحديث عمار هذا قد جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والألباني هنا صحح الموقوف، الألباني هنا صحح الموقوف، فهو أرجح من المرفوع، لكن هذا الموقوف له حكم الرفع، هذا الموقوف له حكم الرفع. قال عن أبي ليلى قال: خرج سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه، هو كما تعلمون أحد الصحابة الذين بلغوا مرتبة عالية في الزهد والورع، الصحابة رضي الله عنهم هم قمة في الزهد والورع بالنسبة لمن جاء بعدهم. قال: فإذا على دابته يتساقط من الآري، الآري مربط الدواب، مربط الدواب يعني العلف يوضع في مكان يوضع له شيء، فهذا ما أحسن الخادم، ما أحسن وضعه، فإذا به يتساقط. قال: فقال لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعته، أي ضربا، يعني كيف تفرط في ما تحسن عمله، ما تحسن عمله. والأثر هذا كما سمع صحيح إلى سلمان رضي الله عنه، والمراد من هذا أن سلمان خاف من القصاص يوم القيامة والأخذ، وأخذ حق المظلوم من العبيد من سيده ومالكه في ذلك اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. هذا الحديث عام، لتؤدن الحقوق إلى أهلها عام، الحقوق حقوق العبيد والإماء، وحقوق الأحرار، حقوق الأقارب، وحقوق الأباعد، حقوق الأقوياء والضعفاء، ما دامت حقوقا في الشريعة. وهذا الحديث عند مسلم بلفظ: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أي من لم يؤدي الحقوق في الدنيا سيؤديها يوم القيامة. قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى. عند مسلم تنطحها، عند مسلم تنطحها، يعني إذا حصل في الدنيا هذه أن الشاة التي قرونها متعافية، قرونها قوية، ما أصيبت بكسر ولا بمرض، نطحت التي قرونها يعني قد ذهبت أو قرونها مريضة، نطحتها ويعني آذتها، الله عز وجل يجمع يوم القيامة بين الشاة الناطحة وبين الشاة المنطوحة، ويقتص للمنطوحة من الناطحة. هذا عدل الله، هذا عدل الله في ذلك اليوم العصيب. ويستفاد من حديث أبي هريرة هذا أن الحيوانات تحشر يوم القيامة ويجري القصاص بينها، بين الحيوانات، بين الحيوانات. والذي يظهر هكذا يعم هذا الحكم الطيور، يعم الطيور، لأن الطيور منها القوي ومنها الضعيف، منها ما ينقض على يعني غيره، فيكون أيضا القصاص في يوم القيامة بين الحيوانات وبين الطيور حسب ما حصل من يعني اعتداء من بعضها على بعض، مع أن هذه غير مكلفة، مع أن هذه حيوانات ليست مكلفة، ولكن يعني يؤخذ منها يعني ما هو من جنسها، وهذا لا يحتاج إلى تكليف، هذا لا يحتاج إلى تكليف، إذ أن التكليف يحتاج في لأن التكليف فيما أمر الله به وأوجب من عبوديته ومن إلى آخره. وعلى كل نستفيد من هذا الحديث ظهور عدل الله يوم القيامة، الله عدله في الأرض وفي السماء، عدله في الأرض وفي السماء، لكن في الدنيا يكون عدله خفيا على بعض الناس، خفيا على بعض الناس، ففي يوم القيامة يظهر عدله ظهورا تاما بين الخلائق والعباد، حتى إن الكفار يدخلون جهنم وهم يحمدون الله، يدخلون جهنم وهم يحمدون الله لأنهم رأوا عدله، لأنهم رأوا عدله سبحانه وتعالى. قال الله في كتاب الكريم: وترى الملائكة إيش؟ وترى الملائكة إيش؟ حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. إيش بعدها؟ وقضي بينهم، ما أنهم وقضي بينهم الخلائق منهم الكفار، وقضي بينهم إيش بعدها؟ بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ما هو هذه تشمل المقضي بينهم الكفار وغير الكفار، يقول الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. اللام هذه إيش تسمى؟ سمى لام التوكيد، هنا محذوف وهو القسم، فعندنا القسم للتوكيد ولام التوكيد زيادة في التوكيد. ثم الخطاب هنا للمكلفين، الخطاب هنا للمكلفين: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. قال: يوم القيامة، يوم القيامة العاقل والموفق من يخفف، من يخفف على نفسه يوم القيامة. بعض الناس يرحم نفسه في الدنيا ولا يرحمها في الآخرة، أو يرى أنه يعطف على نفسه في الدنيا وأنه يغذيها في الدنيا ويتسبب في هلاكها يوم القيامة. هذا ممن أصيب بمرض في عقله. قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنى تنطحها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والحكمة من حشر الحيوانات ومن حشر غير الجن والإنس هو من أجل أن يظهر عدل الله وأن يقام العدل بين هذه المخلوقات وأن يظهر العدل، وإلا فبعد أن يقام العدل ويحكم بين هذه تصير هذه كلها ترابا، لا يعني تدخل جنة ولا نارا. قال الله في الكتاب الكريم: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، إيش بعدها؟ لو تسوى بهم الأرض. قالوا يقولون هذا لما يروا أن الحيوانات يعني سوي بها الأرض وانتهى أمرها. وكذلك أيضا يقول الله في آخر سورة عما يتساءلون هذا يوم إيش؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول إيش؟ الكافر يا ليتني كنت ترابا. قالوا مثل الحيوانات هذه التي تصير ترابا، فيتمنى هو أن يكون ترابا مثلها، لأن أمر الحشر في حقها ليس كما سمعت إلا للمقاصصة وإظهار عدل الله على أهل الموقف، ثم يكون مآلها ما سمعت. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من ضرب ضربا ظلما. ماذا نستفيد من هذا؟ من ضرب ضربا ظلما ماذا نستفيد؟ العموم. لا العموم، يعني من ضرب يعني حر ولا غير حر، حر، عبد، كبير، صغير، يعني كذا إلى آخره. ألم ضرب ظلما؟ ضرب ظلما. قال: من ضرب ظلما اقتص منه يوم القيامة. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ ايش رأيكم نكون نتعصب؟ ايش رأيكم نكون نتعصب ضد بعضنا بعض؟ نحن من بلاد فلان نتعصب على فلان؟ اصلح هذا الخبر؟ اصلح هذا؟ انتبه على نفسك. قال: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. لو فينا من هو صبور، من هو صبور إذا ضربه شخص ولا ضربه أشخاص يقول لهم: أنا أريد حقي يوم القيامة الآن، ولا أطالبكم بشيء، أريد حقي هنا يوم أن يجمع الله بين المعتدي والمعتدى عليه، بين الباغي والمبغى عليه، بين الظالم والمظلوم. حصلت، تعرفون معركة الجمل؟ حصلت معركة الجمل، فقتل فيها الزبير، قتل فيها من؟ مجموعة من الصحابة، منهم الزبير بن العوام. قتله من؟ ابن جرموز. هذا ابن جرموز قتله، كان يريد عند علي بن أبي طالب مكانه، كان يريد عند علي بن أبي طالب مكانه. هذا ابن جرموز ليس من الصحابة. ذات مرة جاء ابن جرموز هذا إلى علي، قيل لعلي: ابن جرموز في الباب، فأخر دخوله علي، ثم أذن بالدخول، ثم قال: بشروا قاتل ابن صفية بالنار، بشروا قاتل ابن صفية بالنار، يعني بالقاتل هذا علي، يعني هذا ابن جرموز يقول بشروه بالنار، ويريد عند علي مكانه ينالها في نظره. وعلي يخشى عليه من يعني غصص يوم القيامة. هذا ابن جرموس ذهب إلى مصعب ابن الزبير، وكان مصعب آنذاك في العراق، فقال له أريد القصاص، أريد القصاص، أي أن تقتلوني بدل يعني قتل أبيكم الزبير بن العوام. فقال مصعب سأضع الأمر على عبد الله بن الزبير، فأرسل إلى عبد الله يخبره بذلك. فقال عبد الله وماذا يكون ابن جرموز بجانب الزبير بن العوام؟ دع الأمر إلى يوم القيامة، دع الأمر إلى يوم القيامة. الأمر عظم على ابن جرموز، عظم على ابن جرموز، لما يعني كيف سيلقى الله وهو قاتل للزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ فعظم عليه الأمر، اشتد عليه الكرب، آخر المطاف قتل نفسه، آخر المطاف قتل نفسه. يعني انظر العواقب الآن. الرسول إيش قال؟ إيش قال الرسول يا رجال؟ إيش قال الرسول؟ قال لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر. هذا الرجل منذ أن قتل ظلما وعدوانا كما سمعت تغيرت عليه الأمور، جاء إلى علي قال بشروا بالنار، ذهب إلى مصعب أريد قصاص، قال سننظر بعد ما بقصاص، القصاص هنا يوم لقاء الله. فلو أن الناس يستعملون الصبر، وكذلك أيضا حقي سآخذه يوم القيامة، لكان هذا من أعظم الزواجر للظلمة أن يتوبوا إلى الله. وبعضهم قد يستهين بك، إذا قلت هذا الكلام قد يستهين بك اليوم ويقول خلاص خليك إلى يوم القيامة، لكن تبقى هذه الكلمة مؤثرة، تبقى هذه الكلمة مؤثرة، يستشعر بها ويتذكر كيف هذا، كيف سيكون حالي، خصوصا إذا تعقل مع الأيام، إذا سمع نصائح ومواعظ في غصص يوم القيامة، فإن الأمر كما سمعت بعدها سيأتي الظالم يريد يعطي الحق الذي عليه، واقبله جزاك الله خيرا، ولا تسمع مني بعد اليوم شيئا. لكن الناس يتعجلون، فلان ظلم فلان، اذا وانا ايش اعمل به؟ ايش اعمل به؟ ايش سوي به؟ يعني اقتله، هل ساقدر ولا ما ساقدر؟ فما يرده ان يرتكب ذنبا عظيما الا العجز، اذا وجد نفسه عاجزا. اسجنه، هل معي من سيقوم؟ اضربه، اطرده، ايش اعمل؟ لا يفكر يعني كيف اصلح ما بيني وبينه بالتي هي احسن، واسلم من شره ويسلم من شري، ونتجنب الفتن ونبقى في سلامة خير من الدنيا وما فيها. أكثر الناس ما يوفقون لهذا، أكثر الناس عند حصول الفتن ما يوفقون لاستخدام الأمور السديدة، استخدام الأمور السديدة، ولكن يريد أن يفعل ما يقدر عليه، ولو بلغ الظلم الحلقوم، ولو ظلم هو هذا المظلوم إلى الحلقوم، أرويه كيف أفعل به إلى غير ذلك. انتبهوا يا رجال، المؤمن الموفق ينظر إلى الآخرة، ما ينظر إلى الدنيا. دنيا الأمر قد يكون أهون، قد يكون أهون، فلان ضرب فلان، فلان قتل فلان، فلان سجن فلان، ظلم عدوانا، ظلم عدوانا، وما سجن ولا ضرب ولا أقم عليه حد، هرب كذا، تصر بقبيلته بمسؤول بكذا، هذه كلها دنيا تنتهي. العاقل ينظر إلى يوم القيامة، من معي، من معي في يوم القيامة؟ قرابة الذين في الدنيا كانوا معي يقدمون رؤوسهم قبل رأسي، ما هم معي يوم القيامة؟ القيامة. إذا ننظر حالة في ذلك اليوم العصيب، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد. تعرفون أن الحرارة في بلاد اليمنية، حرارة العصبية مرتفعة، صحيح يا رجال؟ حرارة العصبية مرتفعة وحرارة الحزبية أرفع، حرارة الحزبية أرفع، يعني من أجل حزبي ممكن أقتل الأحزاب الأخرى إذا قدرت ولا أحسدها ولا أبالي، حزبي وكفى. انتبهوا الفتن، وحذروا الناس من الفتن، نحذر الناس من الفتن ومن غصص يوم القيامة. قال هنا: من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اكسوهم مما تلبسون. من هم؟ الأعبد والأماء والإماء والخدم. قال عن عبادة بن الصامت، قال عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة معافري، هذا من حق اليمن، اللباس الثياب المعافرية من حق اليمن. قال: وعلى غلامي بردة معافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعلي حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. انظروا الصحابة كيف كانوا يتعاملون، يعني من باب عرفوا الآخرة وعرفوا الحاجة إلى الحسنات، وأن الحسنات لا توزع للناس يأخذونها يوم القيامة. قال هنا أن سمعت النبي يقول: أطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون. وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. أفاد هذا الحديث أن أبا اليسر فهم أن القصاص يوم القيامة بين الأعبد وبين أسيادهم ليس مثل الدنيا، جل إن جلده جلده ويقام عليه الحد كما يقام في الدنيا بالقتل أو بالضرب وما أشبه ذلك. لا، الذي أبو اليسر فهم أن المراد بالقصاص أن العبد يأتي يوم القيامة ويؤخذ له من حسنات سيده بقدر مظلمته، من حسنات سيده بقدر مظلمته، وهذا أضر على السيد مما لو ضرب، لأن الضرب منتهي، لو أقيم عليه الحد في الآخرة كما هو في الدنيا هذا منتهي، لكن حسنات ربما كانت حسناته قليلة، فإذا بالعبد هذا يعني اغترفها عليه. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. عندنا حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعذب يوم القيامة من عذب الناس في الدنيا. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. انظر كيف تعامل الناس فستكون معاملة الله هكذا. فمن تعامل مع الناس بالبغي والظلم كما هو حاصل من الأحزاب خصوصا من الحوثيين ومن غيرهم، فهذا كما سمع له عواقب مشؤومة، له عواقب مشؤومة. فلهذا نحن لا نغضب من رأيناه يعني يقتل ويفتك ويغدر ويمكر، بل والله نشفق عليه، نشفق عليه من هذه الجرائم. لا نغضبه ولو في نظره أخذ البلاد وسيطر على الناس وكذا إلى آخره وأظهر قوة، هذا كله ضرره عظيم. المطلوب من المسلم أنه يرحم نفسه أولا، لا يحملها ما لا تطيق. الذنوب أثقل من الجبال، الذنوب أثقل من الجبال. فالعاقل ما يورط نفسه ولا يقحم نفسه في كثرة الذنوب، خصوصا حقوق العباد. حقوق العباد يوم القيامة لها مطالب، لها مطالب. ويوم القيامة يأتيه المظلوم يريد حقه، ما هو يريد يغفر ويعفو ويصفح، لا، هو فقير للحسنة الواحدة، يريد يعني حسنات لعله ينجو هو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رزقنا الله التقوى والسداد والرشاد والهدى، إنه على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأخ يسأل ويقول عندنا حديث في أن رجلا إسرائيليا قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله فتاب الله عليه، تاب الله عليه. يسأل كيف هذا تاب الله على هذا وقد قتل 100 نفس وذاك وهذا اللي قتل الزبير بن العوام أمره وهكذا غيره من قتل من المؤمنين المسلمين؟ الجواب، هذا الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس إما أن يكون كافرا قبل أن يتوب إلى الله، فإن كان كافرا وتاب إلى الله وصدق في توبة إلى الله فهنا يا الحقوق التي عليه حتى للعباد تسقط عنه، الحقوق التي عليه حتى للعباد تسقط عنه. سمع أنت معي الآن؟ قال الله في الكتاب الكريم قل الذين كفروا إن ينتهوا إيش يغفر لهم إيش ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف أي ما قد مضى منهم، وهذا للعموم في حق الله وفي حق عباد الله، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم أن الكافر إذا أسلم تسقط عنه الحقوق التي عليه، التي عليه لله ولعباد الله. إن كان هذا الرجل مسلما ولكنه عاصم، ولكنه عاصم، فحقوق العباد عليه، حقوق العباد عليه، وكونه تاب إلى الله وقبل الله توبته هذا فيما بينه وبين الله. وأما في يوم القيامة فيجمع الله بين المظلوم وبين الظالم، بين المظلوم وبين الظالم. سمعت يا أخي؟ هذا هو التفصيل الحسن، لأن المسلم يعني يسير محاسبا على ما ارتكبه في حال إسلامه، كما أن الكافر محاسب على ما يرتكبه في حال كفره، إلا أن الكافر إذا أسلم سقط عنه ما اقتربه من سابق وحسب له ما يأتي، حسب له وعليه ما يأتي منذ أن دخل في الإسلام. فهذا التفصيل يعني تفصيل حسن، والله أعلم. نعم، أي نعم، التداريب والتمارين يعني إذا كانت تؤدي إلى الإضرار بالمتدرب فهذا يعني لا يجوز الإضرار، لأن المطلوب أن المتدرب يتحسن في معرفة كيف يؤدي عمله الوجه الأكمل، وليس يعني مأذن به أن يفعل بما يؤدي إلى الإضرار به، ليس هذا مأذونا. إن كان المتدرب التداريب تضر به لا يجوز لهم أن يطالبوه يعني القيام بهذه التدريبات، تعطى له تدريبات على حسب طاقته ولا يكلف ما يؤدي إلى الإضرار به، فإن كان لا يتحمل لا يطلب منه ولا يكلف بما يتضرر منه على كل. الظلم واسع جدا، الظلم واسع جدا في أوساط الناس إلا من رحمه الله، فما الناس إلا يوم القيامة، هناك يوم القيامة الحقوق تؤدى كلها. في الدنيا هذه الشخص قد يعاقب الله من ظلمه وقد لا يعاقبه، قد يعاقب على بعض ما ظلم ويبقى، لكن في يوم القيامة هناك الشخص يأخذ ماله ويؤدي ما عليه بالنسبة للحقوق التي بينه وبين الناس.